باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق لابتلا، ولا بد في تعيينهن من الأولى، عنوا بالمعاني عاملين وقولا. فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا، ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه، وحرفان منها أول الحلق جملا، وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه، وحرف بأسفلا، ووسطهما منه ثلاث وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطولا، إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا، وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذولا، وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل، وكم حاذق مع سيبويه به اجتلا، ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا، ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة، ومنه ومن أطرافها مثلها انجلا، ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، وحرف من أطراف الثنايا هي العلا، ومن باطن السفلى من الشفتين قل، وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا، وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولا، أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع اللاح نوفلا، رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا، وغنة تنوين ونون وميمن سكن، ولا إظهار في الأنف يجتلى، وجهر ورخو وانفتاح صفاتها، ومستفل فاجمع بلا الداد أشملا، فمهموسها عشر حثت كسف شخصه، أجدت كقطب للشديدة مثلا، وما بين رخو والشديدة عمر نل، وواي حروف المد والرخو كملا، وقذ خص ضغط سبع علو ومطبق، هو الضاد والظاء عجما وإن اهملا، وصاد وسين مهملان وزايها، صفير وشين بالتفشي تعملا، ومنحرف اللام وراء وكررت، كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا، كما الألف الهاوي وآوي لعلة، وفي قطب جد خمس قلقلة علا، وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا، وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا، وأبياتها ألف تزيد ثلاثة، ومع مئة سبعين زهرا وكملا،